بنت عمرو ابن حرام زوجة عمرو بن الجموح. امتلأ قلبها بالإيمان وحب الدين الجديد، فراحت تؤيد صاحب الرسالة وتحرض ذويها على قتال المشركين في أحد. وكان زوجها سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وعلى الرغم مما كان بزوجها من عرج وليس على الأعرج حرج، فقد اندفع زوجها وراح يقاتل أعداء الله حتى استشهد. واستشهد ابنها خلاد وأخوها عبد الله، فحملتهم على بائرها وأتت المدينة لتدفنهم. ولمحتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لهند: عندك الخير، ما وراءك؟ قالت هند: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالح، وكل مصيبة بعده جلل، أي صغيرة هينة، واتخذ الله من المؤمنين شهداء. قالت عائشة: من هؤلاء؟ قالت: أخي وابني خلاد وزوجي عمرو بن الجموح. قالت: فأين تذهبين بهم؟ قالت هند: إلى المدينة أقبرهم فيها. وزجرت أم خلاد البعير ليتابع مسيره فما استطاع، فلما وجهته جهة الميدان تحرك وأسرع حتى بلغ مكان المعركة، وهناك دفنهم الرسول صلى الله عليه وسلم معا، وقال لها: يا هند، ترافقوا في الجنة عمرو بن الجموح وابنك خلاد وأخوك عبد الله. ففرحت وقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني معهم. ألا ما أكبر قلبك يا هند، وما أعمره بالإيمان، ومن ذاك الذي يحمل مثل هذا القلب في دنيا الرجال؟ يا عجبا، امرأة تفقد زوجها وابنها وأخاها في يوم واحد، فلا يرتجف لها قلب ولا تدمع لها عين. إنه الإيمان بالله ورسوله، لا مكان في قلبها للحزن، فهو عامر بالله وحب الشهادة في سبيله. لقد كنت يا هند في قمة الصبر والإيمان والثقة بما عند الله عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قتلاك، ففرحت تقولين: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني معهم. لست جازعة من الحياة، ولكنك راغبة فيما عند الله. وإن نعجب فعجب لهذه الأسرة المسلمة التي كانت هند ترعاها وتسهر عليها. زوجها عمرو بن الجموح يفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد، شاكيا له موقف أولاده منه، إنهم يريدون منعه من الخروج نظرا لما به من عرج، قائلين له: إن الله قد وضع عنك الجهاد، ولك عذرك، إنك مصاب في رجلك، والقرآن يقول: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وما دام الحرج قد ارتفع عنه فلا عليه إن هو لم يذهب إلى المعركة ولم يشترك في القتال، لكنه يصر على تحقيق رغبته ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد فيقول: يا رسول الله، إن أولادي يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم على أولاده أن يحققوا رغبته فاستجابوا وخرج ونال الشهادة. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد رأيته وهو يطأ بعرجته في الجنة. لقد كان لعمر أربعة أبناء يجاهدون معه. فلنذكر دائما هذه الأسرة المسلمة التي أسهمت في رفع راية الإسلام. وكيف تنسى هند بنت عمرو ابن حرام؟ إنها شخصية لا تنسى. وتمر الأيام ويظل زوجها عمرو بن الجموح رمزا للجود والتضحية في سبيل الله. روى البخاري في الأدب المفرد والسراج وأبو الشيخ في الأمثال وأبو نعيم في المعرفة عن جابر قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد ابن قيس، على أننا نبخله. فقال بيده هكذا ومد يده: وأي داء أدوأ من البخل؟